إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقات السابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بالمياه، ونتحدث في هذه الحلقة عن أحكام الآنية. ويعقد كثير من الفقهاء باب الآنية بعد باب المياه، وذلك لأن الماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بإناء، فناسب ذكر أحكام الآنية بعد أحكام المياه. والآنية ليست مفردا، وإنما هي جمع لإناء، وجمع الآنية أواني. قال الجوهري رحمه الله: الآنية جمع إناء، وجمع الآنية أواني. وقال النووي رحمه الله: الإناء مفرد وجمعه آنية، وجمع الآنية أواني، فالأواني جمع الجمع، فلا يستعمل في أقل من 9 إلا مجازا. وانتقد رحمه الله استعمال لفظ الآنية في المفرد، وقال: هذا ليس بصحيح في اللغة. والآنية هي الوعاء الذي يحفظ فيه الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من الخشب أو الجلود أو غير ذلك. والأصل فيها الحل والإباحة لدخولها في عموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا، كما لو كان من الماس أو الزمرد ونحو ذلك. ويستثنى من ذلك نوعان: آنية الذهب والفضة، وكذلك الأواني المتخذة من جلود الميتة قبل دبغها. أما آنية الذهب والفضة فيحرم الأكل والشرب فيهما بإجماع العلماء، ويدل لذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الوعيد الشديد يقتضي أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. قال النووي رحمه الله: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها. قال: وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. وقد تعقب الشوكاني النووي في حكاية الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة، فقال الشوكاني: قال: لا شك أن الأحاديث تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فلا. قال: وحكاية النووي الإجماع على تحريم الاستعمال لا تتم مع مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابه. والحاصل أن العلماء مجمعون على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فهو محل خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على عدم الجواز، ومن العلماء من جوز ذلك محتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب فقط، وأما ما عداهما فيبقى على الأصل وهو الإباحة، والله تعالى أعلم. أيها الإخوة المستمعون، والنهي عن آنية الذهب والفضة يتناولها خالصة ومجزأة، إذ أن النهي عن الشيء يتناوله خالصا ومجزأا، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. ويستثنى من ذلك الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة. والضبة هي ما يجمع بين طرفي المنكسر، فيجوز أن يكون من فضة، لما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب أي الصدع والشق سلسلة من فضة. وأما الحكمة من النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقيل في ذلك أقوال كثيرة، وأحسن ما قيل في هذه المسألة هو ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: الصواب أن العلة هي ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. وتحريم آنية الذهب والفضة يشمل الذكور والإناث لعموم الأدلة، فالإناث يشملهن هذا الحكم، وإن كان يباح لهن التحلي بالذهب والفضة لحاجتهن إلى التزين. أيها الإخوة المستمعون، وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم من نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. ويدل لذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، وأصل هذا الحديث في الصحيحين. وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. وأما إذا علم بأنها تستعمل في نجاسة فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك، والأفضل ألا يستعملها إلا عند الحاجة إليها، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها أي اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. خرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه، وأصله في الصحيحين. وأما النوع الثاني من أنواع الآنية الممنوعة فهو ما كان من جلود الميتة قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فيجوز استعمالها على الصحيح من قولي العلماء، وهو قول الجمهور، وذلك لورود الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز استعمال جلد الميتة بعد دبغه، ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرونها، فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. ولكن جلد الميتة الذي يطهر بالدباغ خاص بما يؤكل لحمه دون غيره من الجلود. ويدل لهذا حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دباغ الأديم ذكاته. أخرجه النسائي وأحمد، قال الحافظ بن حجر في التلخيص: إسناده صحيح. ووجه دلالة هذا الحديث على تخصيص تطهير الدباغ لجلد ما يؤكل لحمه دون غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدبغ بالذكاء، والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم دون غيره، فلو ذكي ما لا يؤكل لحمه لم تطهره الذكاء، فكذلك الدباغ إنما يعمل في جلد مأكول اللحم دون غيره، لأن حكم المشبه يأخذ حكم المشبه به. هذه المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما أخذ التردد في هذه المسألة هو أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة، أو هو كالذكاء فيطهر ما طهر بالذكاء؟ قال: والثاني أرجح، ودليل هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، كما روي عن أسامة بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد الترمذي أن تفترش. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد روي بأسانيد صحيح، قال النووي: رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيح. وهذا الحديث يدل كذلك على أنه لا يجوز لبس ما صنع من جلود السباع، فلا يجوز لبس ما صنع من جلود النمور أو الثعالب وغيرها من السباع. أيها الإخوة المستمعون، هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.